حينما يصرخ وجه المؤمن هازئا بكل طواغيت الارض فلماذا يستكين؟ حينما يعمر الايمان قلب المسلم فلماذا يستكين؟ ولمن يستكين؟ لا لن استكين. من يدعى الباطل وله اذين الكون رددت الرادي عبر السنين. امل يدعى الباطل وله اذين الكون رددت الرادي عبر السنين والدهر يشهد انني لن استكين. شعب عظيم خالد وجد سري تالب كم سل سيف الحق منا نحن منا قائد شعب عزي خالد مجد سري تالب كم سل سيف الحق منا نحن منا قائد منا الرشيد وطارق والرافضي وخالد يا ليت شعري كيف ارضى الذل والضيم المشير لا لا وربي انني لن استكي أمل يدعى الباطل وله أذين الكون رد الضرات عبر السنين أمل يدعى الباطل وله أذين الكون رد الضرات عبر السنين والدهر يشهد أنني لن أستكين في الكنانة أنفس تهوى الردى أبدا تسور على المظالم كالجبال تخمدا لن أستكين في الكنانة أنفس تهوى الردى أبدا تسور على المظالم كالجبال تخمدا كانت وما زالت لبدل الروح رمزا للفدا لن يستكين المؤمنون فلا ولن أستكين لغير رب العالمين لن أستكين أمل يدعى الباطل وله أذين الكون رد الضرات عبر السنين أمل يدعى الباطل وله أذين الكون رد الضرات عبر السنين والدهر يشهد أنني لن أستكين وقلبي والخطاق ظالم الملوك لا الخطب يجمع كلا ولا بحنسني لن أستكين وقلبي الخطاق ظالم الملوك لا الخطب يجمع كلا ولا بحنسني أنا أعشق الهجاء أهوى السائرين المؤمنين راضي يقلل جبهتي أقتال مرفوع الجبين لن أستكين لغير رب العالمين أمل يدعى الباطل وله أذين الكون رد الضرات عبر السنين أمل يدعى الباطل وله أذين الكون رد الضرات عبر السنين والدهر يشهد أنني لن أستكين للحرب العالي ساحة الشرف المصور سأدور أسفر من حمام أو نغاي الحنفي سأسير للحرب العالي ساحة الشرف المصور سأدور أسفر من حمام أو نغاي الحنفي لأعود من ساح الوضع يحدوني النصر المبين إذ ذاك أصرخ من صميمي واثقا كل يقين لن أستكين لغير رب العالمين أمل يدعى الباطل وله أذين الكون رد الضرات عبر السنين أمل يدعى الباطل وله أذين الكون رد الضرات عبر السنين والدهر يشهد أنني لن أستكين